بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله تعالى من شر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. ثم أما سبق إحنا تكلمنا على إن علم الأصول يمكن تقسيمه إلى أربعة أقسام. القسم لأن علم الأصول بيبحث في كيفية دلالة الأدلة على الأحكام، يبقى عايزين الأدلة والأحكام وكيفية الدلالة وشروط من يستفيد هذه الأحكام أو يستدلها. دول أربع أقسام: الحكم، الأحكام الشرعية، الأدلة، كيفية الدلالة، أحوال المجتهد أو المستفيد. يبقى القسم الأول من أقسام الأربعة الأحكام الشرعية اللي بينقسم بدوره إلى أربعة أبواب، أربع عناصر للحكم: حاكم وحكم ومحكوم عليه ومحكوم فيه. الحاكم هو الله تبارك وتعالى. من أين نعرف حكم الله؟ من مصادر الأدلة اللي هي صارت قسم مستقل في علم الأصول، ولكن إجمالا المصادر دي كلها على تنوعها مصادر لمعرفة حكم الله في المسألة. من الحاكم؟ الله عز وجل. الحكم استقرأنا إيه الأحكام، إيه أنواع الأحكام التي حكم الله بها على العباد، فلقينا وقسمناها الحكم تكليفي وحكم وضعي إلى غير ذلك. المحكوم عليه هو المكلف، وشفنا شروط التكليف نحو ذلك. الرابع المحكوم فيه هو فعل المكلف. يبقى احنا معانا الباب الرابع من القسم الأول اللي هو بيتكلم على الأحكام الشرعية، وبه بنختم القسم الأول من الأقسام الأربعة لعلم الأصول. يقول الباب الرابع المحكوم فيه، يقول: الحكم الشرعي التكليفي هو خطاب الله كما تقدم الوارد على الإنسان الذي استجمع الشروط المفهومة مما تقدم في الفصل السابق ليعمل أعمالا معينة. يبقى الله تبارك وتعالى بيخاطب إنسان مكلف، مش أي إنسان، بيخاطبه بإيه؟ بأمور تتعلق بأفعاله. يبقى المحكوم عليه من؟ المكلف. المحكوم فيه ماذا؟ أفعاله. فالمحكوم فيه هو فعل المكلف الذي تعلق به التكليف. فالتكاليف واردة من الله تعالى على العباد في أفعاله، وإنما وردت التكاليف ابتلاء من الله تعالى لهم ليتبين من أطاعه فيكرمه بجنته، ممن عصى فيدخله دار عقاب، كما قال تعالى: ثم جعلناكم خلائف في الأرض من بعدهم لننظر كيف تعملون. فالتكليف إنما هو بفعل الإنسان، ففعله هو المحكوم فيه بكونه واجبا عليه أو محرما أو مستحبا أو مكروها أو مباحا، وسواء كان الفعل إيجابيا كالصلاة والزكاة والحج أو سلبيا كالصوم والكف عن المحرمات، وسواء كان بالجوارح كالجهاد والسعي إلى الجمعة والجماعة أو باللسان كالأذكار والتسليم أو بالقلب كالتصديق أو بالأنواع الثلاثة كالصلاة لله والشكر له. يبقى هنا الخطاب يتوجه للمكلف بشيء يتعلق بفعله، إما افعل أو لا تفعل أو أنت مخير. ده الإيه؟ يبقى لك أنت مخير في أن تفعل أو لا تفعل. يبقى الكلام كله على أفعال المكلف. وينبني على ذلك القواعد الأصولية التالية: الذوات ليس محكوما فيها. طب احنا استفدنا من كده ايه؟ كما ذكرنا حاجة لنا نصوص شرعية فيها خطاب يتعلق بالذوات، فيبقى نعرف هنا جزما ان في حذف. ونشوف الذات دي بيتعامل بها ايه. يبقى الخطاب للفعل المتعلق بهذه الذات. يقول: فحيث ورد نص شرعي يتضمن حكما منصبا على ذات، فيجب أن يفهم أن المراد فعل من أفعال المكلفين متعلق بتلك الذات. مثاله أن الله تعالى قال: حرمت عليكم الميتة والدم. حرمت عليكم الميتة، التحريم يعني طلب كف، مش كده؟ التحريم يعني ايه؟ طلب كف. تعالى كده حاول تتصور ان مكلف يكلف بان يكف ايه؟ يكف ذات تانية ازاي؟ ولكن هنا ايه؟ يكف عن فعل، لان الكف كف عن ايه؟ عن فعل. يكف عن فعل له هو تجاه هذه الذات. طيب حرمت عليكم الميتة، يعني المرور بجانبها، حملها، بيعها، شراءها، لك حرمت عليكم ايه؟ اكل الميت. لان طبعا المحذوف هنا يتعرف من السياق. الكلام على الذبائح، على حيوانات تؤكل، الغرض منها الأكل. لما اقول لك ابيحت لكم وحلت لكم بهيمة الانعام، انك تنظر اليها، انك تمر بجانبها، لا، ما هو معروف هذه ايه؟ من سياق اخر، انها للاكل. واحلت يبقى احل ايه؟ اكلها. طب حرم الميت منها، يبقى حرم ايه؟ اكلها. طبعا تطلب وبيعها وشراءها، لا، ده فرع. هنا النص بيتكلم على حرمة الاكل. هو النص بلفظه ما فيهوش اي فعل، حرمت عليكم الميت. لابد من تقدير فعل، لأن الحرمة طلب كف، طلب من المكلف أن يكف عن فعل كان بمقدوره أن يفعله. نقول لا، طب يبقى كده هنا الكف عن أكل الميت. في حكم شرعي تاني قال الحاجة اللي يحرم لها استعمال رئيسي، اللحوم والذبائح استعمالها الأكل. بغض النظر اللحوم الاستعمال الرئيسي، ولكن كمثال اللحوم استعمالها لك، كل ما حرم استعماله حرم بيعه وشراء. يبقى ده نص تاني من قول ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه. يعني ايه حرم شيئا؟ برضه حرم استعماله الرئيسي. انت بتعمل حرم حاجه متعلقه بيه، صار من المحرمات. طب ينفع مع انه محرم الميت الاصل فيها انها لحم وذبائح، ولو انها لم تكن محرمه كان هيبقى مباح اكلها. ممكن حد يكون عايز يعمل بها حاجه ثانيه، لكن هو استعمالها الرئيسي كلحوم ايه؟ الاكل. طب لو هي حد عايز يعمل بها حاجه ثانيه مش حرام، ولكن هل يليق ان الشيء الحرام استعماله الرئيسي حرام يعرض في اسواق المسلمين؟ يبقى هذه تلاقي محلات بتبيع خمر، لا، اصل في ناس بتعمل بها كذا، زي مثلا الكحول بيستعملوه كمطهر. وجوده كمباح البيع بيشجع على شربه. يبقى الشرع الحديث ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، حرمت عليكم الميته، هيبقى تحريم الاكل بالنص ده، والبيع والشراء بنص قول النبي صلى الله عليه وسلم ان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه، لكن مفيش حاجه تانية محرمه. يعني لو ان الميته دي تستعمل طعام لحيوان نجس او حيوان غير ماكول اللحم بس محتاجين له، كلب حراسه مثلا، انا مفيش اشكال. ليه؟ لان الحرمه انصبت على فعل معين وهو الاكل، والبيع والشراء لاحق الاكل بنص اخر. اي حاجه تانية برضه، الخمر حرم ايه؟ شربها، والبيع والشراء لاحق الشرب بنص اخر اللي ذكرناه، وهكذا. فالتحريم الذي ذكر فيها واردا على ذات الميتة والدم وفي الحقيقة وارد على فعل للإنسان متعلق بالميتة والدم، ويكون المقصود تحريم تناول الإنسان للحم الميتة أو الانتفاع به، حيث قال تعالى يبقى أو الانتفاع به هنا لا، الانتفاع ما فيش حرمة للانتفاع، يعني الشيء المحرم أكله مش ليحرم الانتفاع به، لا يجوز الانتفاع به ولكن بلا بيع أو شراء. ودي المعضلة، الناس يقول لك ازاي خلاص عايز تحرم الانتفاع به، القضية ان وارد في صور معينة، يبقى عندك الشيء المحرم بلا بيع ولا شراء فدي رخصة من الشرع، في قاعدة سدا للذريعة، الشيء اللي استعماله الرئيسي حرام ما ينفعش يتباع ويشتر، ما ينفعش يتساب بيع الخمر لان في استخدامات نادرة لها مباح، وما ينفعش يتساب الميتة لان في استخدامات لها مباح، ولكن لو واحد عنده حاجة او اهديت له ما فيش مفسدة، حينئذ من هو يستعملها في المباح. والحديث ان سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن دهن الميت يستصبح بها ويدهن بها السفر، هم كده عرفوا من القول الله تعالى حرمت عليكم الميت انها ايه الحرمة الاكل، فقالوا له ايه طيب نستخدمها دهان للسفن، والسفن على اساس ايه النجاسة بتاعتها ما بعيدة عن الناس يعني من خارج السفينة، او يستصبح بها يعني هتتحرق. لو كان حرق الانتفاع بالميت حرام كان قال النبي صلى الله عليه وسلم لا يجوز، أو لكن قال ان الله اذا حرم شيئا حرم، فقال لهم طب ماشي انتوا هتدهنوا بها السفن، تقدير الكلام هتدهنوا بها السفن وتستصبحوا بها، هتحصلوا عليها ازاي ببيع وشراء ما ينفعش، لكن اللي ماتت عنده ميتة وفيها حاجة نافعة غير الاكل ينفع يستعملها، فيها حاجة لا تنجس بالموت زي الايه الجلد، الجلد لا ينجس بالموت ولكن بيخرج معاه دم وعصب فيدبغ عشان نشيل الجلد، لا الدم والعصب من الجلد وننتفع بالايه بالجلد، الظفر والعظم ايضا لا ينجس، حد عايز يستعمله يستعمله، لكن لا تباع هذه الأمور. وحيث قال تعالى حرمت عليكم أمهاتكم، حرم إيه على اللي حرم على الإنسان في أمه، إنه يصافحها مثلا، إنه يجلس معها، فهنا السياق حيدل على أن المحرم إيه نكاحها، المحرم نكاحها، فيكون المرض حرم عليكم فعل معين يتعلق بالأمهات وهو النكاح ومقدماته، فيقدر الفعل في كل مقام بحسبه، ويكون إضافة التحريم إلى الذوات من باب المجاز، يبقى أي تكليف يرد منسوبا إلى ذات هتلاقي إن فيه مقدر فعل يعرف من السياق، كما يقال في أحل لكم صيد البحر أي اصطياد حيواني، وقول القائل الصحراء مباح أي تملكه والانتفاع به، أيضا يعني هنا قلنا الثوات عموما ليس محكوما فيه، لو قالنا نص في تكليف متعلق بذات يبقى الكلام على فعل متعلق بهذه الذات، ذات الإنسان غير محكوم فيها كذلك هي ذات من الذوات، وإنما المكلف به هو الأفعال المتعلقة بالذات كالتطهر والتنظف والستر، أو الصادرة عن الذات كالصلاة والصوم ونحو ذلك. أيضا الصفات الإنسانية الخارجة عن مقدرة الإنسان وطوقه فلا يقدر على إيجادها لا يكون محكوما فيها، وذلك كسواده أو بياضه أو طوله أو قصره أو نحو ذلك، لا يتصور قط ان الشرع هيكلفك بتكليف في شيء من صفات الخلقية في الإنسان. الأفعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها، كأن يكون في مكانين في وقت واحد، أو يجعل الواحد أكثر من الاثنين، أو يجمع بين الضدين. طيب الكلام ده بنقوله من باب تقرير الاعتقاد، الاعتقاد أن الشرع لا يأتي مثل هذه الأمور، وأحيانا يبقى مفيد في الاجتهاد ومعرفة المقاصد. يقول لك لو حملت الكلام ده على هذا المعنى هيبقى في تكليف بالجمع بين الضدين، وهذا يستحيل، يبقى نستبعد المعنى ده. يبقى ممكن أحيانا يبقى الكلام ده مفيد في معرفة معاني بعض النصوص، يكون معنى يعني يمكن نص يمكن حمله على أكثر من معنى، ولكن بعض معاني تتعارض مع تكليف آخر ثابت، يبقى ما ينفعش التفسير ده، احنا اضطر نلغيه لأنه هيبقى فيه تكليف بأمور مستحيل عقلا. من باب الشيء بالشيء يذكر، كثير من الناس لما يجي يتكلم على قضية تعدد الزوجات، ولما يجي يتكلم على قضية الحدود اتكلمنا عليها قريب أيضا، يقول لك مثلا تعدد الزوجات مباح ولكنه معلق على شروط يستحيل وجودها، معلق على شرط الايه العدل، لك مستحيل يوجد ولن تستطيع أن تعدلوا بين النساء ولو حرصت، وهذا من يعني من سوء الأدب وسوء الفهم، إن كيف يقال مباح ثم يعلق على شرط إيه مستحيل، يبقى ده عبث. ويعني لابد إذا اللي يفهم كده يراجع فهم، ما دام إنه قيل مباح بشرط وبعدين جاء بعد ذلك ما يفهم منه أن الشرط ده مستحيل، ما لم يكن السياق البلاغي عموما يعني ايه من باب التعجيز، يبقى ده واضح من السياق، يقول لك ان استطعت ان تجعل الجمل يلج من سم الخياط مثلا فهو مباح لك، يبقى انت استفدت من هنا من السياق ده كده ان الايه ان ده ممنوع، لكن يتقال لك ان هذا مباح بشرط كذا ويبقى ده حكم تام كده، وبعدين يجي في موطن اخر يقول لك الشرط ده مستحيل ان يوجد من اي احد على وجه الارض، لا ده لا يقع. طب اذا وقع لابد من التامل، وطبعا التامل يسير وواضح، ان الشرط الذي علق عليه جواز الجمع بين اكثر من زوجة هو العدل الظاهر وهو ممكن، واما ما نفاه الله تبارك وتعالى فهو ان يقع ان يتساوى حبهن في قلب الزوج تماما. قال لك لا مش ديت خارجه، هي دي بقى اللي خارجه عن المقدور، فانت مش مكلف، ده دي تصلح معانا مثال، لان العبد لا يخطب بشيء لا يقدر عليه، الانسان مش مكلف ما دام كلف انه يجعل يعدل بين زوجاته، مش مكلف ان يخلي حبهن ان يجعل حبهن في قلبه متساوي، مع ان ده افضل وايسر على العبد، يعني ده سواء بتكلم في الزوجات او في الابناء، الاب مطالب بالعدل الظاهر بين ابنائه، مش مطالب بانه يجعل حب الجميع في القلب متساوي، لكن لو هو يقدر يخلي حب الجميع في القلب متساوي هيبقى ايسر عليه هو نفسه، يعني لو يقدر ياخد بالاسباب اللي تخليه يحب الجميع بنفس الدرجه هيبقى ايسر عليه هو في اداء ما كلف به، لكن هو كلف بايه؟ بالعدل الظاهر مع الزوجات ومع الابناء. طب هو قال لك الزوجات العدل مستحيل فخلاص هنمنعه، فنسبوا كده الشرع الى العبث والتناقض. طب والابناء؟ ما هو مطلوب بالعدل برضه وهيمنعوا، هو طبعا هم الود قدهم يمنعوا برضه تعدد الابناء، يبقى الاسره فيها ابن واحد ان كان ولا بد، لكن مش من حيثيه العدل ده اكيد. فالمقصود هنا ان ما دام الشيء خطب به الإنسان يبقى لازم يكون داخل في مقدوره، ولا يمكن أن يخاطب الإنسان بما لا يستطيع. الأفعال المستحيلة عقلا لا تكليف بها. الكلام دوت كما ذكرنا بنستفيد منه كفهم الشرع ولحكم الشرع، وبنستفيد منه كما ذكرنا أحيانا استبعاد بعض الاحتمالات الواردة في دلالة بعض النصوص، لأن يكون بعض هذه الدلالات يفضي إلى تناقض أو يفضي إلى تكليف بما لا يطاق أو نحو هذا. الأفعال الغير مقدورة للمكلف كحمل الجبل أو الصعود إلى السماء أو نحو ذلك لا تكون محكوما فيه، إذ ليس ذلك محل ابتلاء، فإن الإنسان سيعجز عنه لا محال. فرق بين ده وبين اللي قبله، إن اللي قبله بيتكلم على حاجات مستحيلة عقلا، يعني تخلي الواحد أكتر من الاثنين، فدي مستحيلة عقلا. في حاجات ممكنة، تقول الجبل ده يتنقل من مكانه ممكن، لكن غير داخلة في قدرة المكلف. الشيء ده ممكن لو افترضنا ان اجتمع مليون واحد وقعدوا يحفروا في الجبل او 10 سنين وكل واحد يشيل صخرة هيتنقل مثلا. فاذا انتقال الجبل من مكانه ايه ممكن، ولكن غير داخل في قدرة المكلف. فهل ممكن يأتي به التكليف؟ طبعا الاصوليين لهم تفاصيل كتيرة جدا في الموضوع ده، وبيقولوا وارد ان يكون في تكليف من هذا النوع، ويكون الابتلاء في التسليم، ان المكلف يسلم ويشرع في التنفيذ، وثم يأتي النسخ بعد ذلك او يأتي العفو، او وبيستدل بقصة يعني ابتلاء ابراهيم عليه السلام بذبح ولد اسماعيل عليه السلام، وان كان هنا هي دي مقدور عليها بس فيها مشقة بالغة. وعلى أي الموضوع ده مش هيفيدنا كتير، لأن في اتفاق على أن ذلك غير واقع في شرعنا على الأقل، لكن الأصوليين مختلفين في المسألة ككل. هل يجوز أن يأتي شرع من عند الله في تكليف بشيء لا يطيق الإنسان البتة، زي نقل جبل من مكانه؟ فالبعض قال لا، لان هنا ده تكليف ملوش اي ثمره، والبعض قال ممكن وتبقى الثمره الاستسلام. وهو في الواقع احنا بنقول لو افترضنا جدلا ان الانسان جاءه تكليف هكذا يسلم، ولكن احنا شرعنا قواعده مكتمله، وبالتالي هو عارف من قبل حتى ما يسلم ان الشيء اللي فيه مشقة أيسر من كده بكتير بيبقى فيه عذر، فيبقى ما. والمسألة هذه المسألة نظرية، ويكفي أن نعرف أن شرعنا ليس في تكاليف عامة من هذا النوع. طيب ده وممكن بعض تكاليفه العامة تتحول في حق بعض الأشخاص لقصور ذاتي عندهم، انه يبقى زي انك بتقول له انقل جبل من مكان. واحد عنده 3 زبول تقول له اتوضى وصلي وانت متوضي، ده كده زي ايه؟ زي نقل الجبل من مكانه تقريبا. يا اما هيبقى مستحيل، واما يبقى مشقة بالغة جدا جدا. لا، هنا بقى ده كمان في شرعنا الحاجات لما تقول لانسان طبيعي، طبعا بيحتاج يقضي حاجاته او يخرج ريحة او نحو ذلك، ده معدل معروف عند البشر الطبيعيين. لما يجي وقت الصلاة اتوضى وصلي وحافظ على وضوءك وانت بتصلي، ده امر في غاية اليسر. ده ممكن يصلي فرضين بوضوء واحد احيانا او 3 من الوارد، يبقى اذا ده تكليف يسير. ولكن لما يجي في حق صاحب الثلث تحول الى تكليف صعب وفي مشقة بالغة، او انه ممكن يبقى مستحيل في حقه، وفي الحالة دي ايضا فيه انه يعرف مباشرة انه معاه رخصة. فما فيش في شرعنا تكليف عام يناظر نقل جبل من مكانه، ولكن في ان في تكليف عام يكون يسير في حق عامة الناس، ويكون في حق من له عذر او وضع خاص في مشقة بالغة، وده من القواعد المجمع عليها في الشرع ان هيبقى معاه ايه رخصة توجب له ان يترخص في هذا التكليف. فاذا مش محتاجين بقى نتكلم على ما هو اوسع من ذلك، ده كل ده واضح بفضل الله تبارك. الافعال اللا اراديه وهي التي تقع من الانسان بغير اختياره كتنفسه وغضبه وحبه وكرهه والمراره التي يجدها عند ذوق الطعام المر والحلاوه للطعام الحلو ونحو ذلك، لا تكليف بها لعدم القدره على ذلك، اذ انها توجد تلقائيا بعد وجوب الأسباب التي تقتضيها بموجب طبيعة خلق الإنسان وتركيبه وتركيبته البدنية أو النفسية. وإذا ما ورد في النصوص الشرعية ما ظاهره التكليف بشيء من ذلك، فإما أن يكون المراد في الحقيقة ممارسة مقدمات الفعل المنتجة له أو السيطرة على أثاره اللاحقة. فمن الأول الحديث أحب الله لما يغذوكم به من نعمه، ده كأن ده في إرشاد لكيفية إيجاد حب الله في القلب، لأن الحب والكره والأمور بتوجد تلقائيا، فلما ولكن لها أسباب. فأنت عايز الحب يوجد يبقى تأمل في النعم، تأمل في المنن، تأمل في الأسماء والصفات ونحو ذلك. يبقى إما لما يجي الكلام على شيء قلبي يبقى إما الكلام على الأخذ بأسبابه أو السيطرة عليه كالغضب، حديث لا تغضب أي لا تستجيب لنزعات الغضب. وارد أن يحمل على لا تغضب لأن كل شيء بالتمرين يأتي، ويمكن إنسان يمرن نفسه على ألا يحدث عنده انفعال الغضب أصلا. أيضا من القواعد وده مر قبل كده، فعل الغير لا تكليف به، فلا يكلف زيد أن يؤدي عمرو الصلاة، لقوله تعالى ولا تزر وازرة وزر أخرى. طيب يبقى كده كل واحد ملوش دعوة بالتاني، يقول لا أنت مكلف بفعل نفسك، فعل الغير قد يكون سبب في أن يجب أو أن تخاطب أنت بفعل لنفسك. هو اللي بيؤمر لما الإنسان بيأمر بالمعروف وينهى عن المنكر، ده فعل نفسه ولا فعل غيره؟ فعل نفسه. طب إيه غرضه أو إيه اللي أوجده إن في ناس مش عارفة المعروف أو عارفاه ومبتعملوش، أو في ناس مش عارفة المنكر أو عارفاه وبتعمله، في الحالة دي مطلوب الأمر عن المنكر. وإيه الثمرة المرجوة أن يفعل الغير المعروف ينتهي عن المنكر؟ دي الثمرة المرجوة، لكن في النهاية كان التكليف بإيه؟ أن تأمر أنت وتنهى، مش تكليف بإن الغير، وبالتالي بنقول ليس عليك هداه، مش داخلة في التكليف دي. هو استجاب ولا ما استجابش، لكن اللي داخل في التكليف إيه؟ أنت فعلت ولا لا، وأخذت بأسباب ولا لا. عشان برضو بيجي أحيانا يقول لك احنا دايما نركز على كقضية فقهية وأصولية ودعوية، انت مش مخاطب بفعل الغير، الشيطان يجي يأس من يدعو الى الله تبارك وتعالى. طب انت استفدت ايه من الدعوة؟ ده لدرجة ان احد الدعاء بيقول احنا بقالنا كام سنة الصحوة الاسلامية بتقول للناس بطلوا عيد الام والناس ما بطلتش، يبقى احنا نبطل نقول لهم بطلوا عيد الام؟ طب ما هنبطل بقى بنفس القياس نبطل نقول لهم بطلوا الربا، ونبطل نقول لهم بطلوا الغناء، ونبطل نقول لهم بطلوا الحكم غير ما انزل الله، لان منذ ذلك التاريخ وقبله وبرضه احنا الدعاء بيقولوا للناس اتركوا المنكرات، والناس ايه؟ لا يتركونها. لا، ده احتجاج في غير محله تماما، لأن احنا غير مخاطبين بفعل الناس، انت مخاطب بفعل نفسك. يبقى ده قضية مهمة جدا محتاجينها في الاصول وفي الفقه في الدعوة. ما يجيش حد الشيطان يثبطك عن الدعوة، ما يجيش حد يقول القضية اللي قلناها كتير ولم تحصل استجابة نلغيها من قاموسنا، فضلا ان احنا نوافق الناس عليها مش مجرد نسكت ونسيبهم. لان البعض يقول لك لا وافقهم بقى وخلاص، لا كل ده. وفي نفس الوقت ما ينفعش تبقى دي سبب ان الانسان يدعو الى الله بطريقة منفرة. عايز يدعو انسان لو هو مثلا بياع بيبيع بضاعة تلاقي يعرضها كويس، لما الزبون يدخل ويعرض عن البضاعة يقول له لا دي غالية، يقول له لا معلش ليه غالية، يقول له لا اصل انت حطتها بقايل ان دي بعشرة وغيرك بيعها بخمسة، يقول له اصل دي فرق بينها وبين ام خمسة كذا ودي فيها اجود من ناحية من حيثية كذا. ليه؟ بائع حريص ان المشتري يشتري. احنا احيان كتيرة بنعرض الدعوة الناس اللي مش عاجبها، يعني اللي عاجبه يسمع واللي مش عاجبه ما يسمعش. لا، فيبقى انت مخاطب بمبدأ الدعوة الى الله، ومخاطب بان تكون بالتي هي احسن، ومخاطب بان تكون بالرفق واللين. كل ما يتعلق بفعلك انت مخاطب به. لكن واحنا بنقول كل ما كانت الدعوة الى الله مراعى فيها هذه الشروط يكون ارجى لان تقبل، لكن مش شرط. وإلا كان كل الناس أمنوا للرسل وهم أفضل الناس في دعوتهم وحسن عرضها وحسن بيانها. لكن عموما اللي بيجي يدعو مخاطب بأنه يدعو، ومخاطب بأنه يبين دعوته بالطريقة الحسنة الواضحة إلى غير ذلك من الأمور. يبقى مكلف بفعل نفسه. فعل نفسه هذا كان خوطب به كسبب لوجود فعل من الغيب، مفيش مشكلة. وزي ما نقول ان ولي اليتيء الصغير والمجنون يعني مخاطب هو بأن يخرج الزكاة في مالهما على ما رجحنا قبل. من القضايا اللي نتكلم عليها أن التكاليف الشرعية لا تكون بما فيه مشقة فادحة على المكلف، ولو كان يقدر عليها ببذل جهود كبيرة. ومنشأ هذه القاعدة فضل الله تعالى ورحمته بهذه الأمة. بعض قواعد الأصول جاية من العقل وبعضها جاية من الشرع. القاعدة دي مش عقلية، لأن كان يمكن أن يكلف الإنسان بالإيه؟ باللي فيه مشقة بالغة ما دام وصلناش لدرجة المستحيل. ولكن الشرع بيّن أنه لا، ما فيش تكليف عام في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم على وجه الخصوص فيه مشقة بالغة. وأنه حتى عندما يتحول تشريع في أصله يسير في حق بعض الناس لظروف خاصة عندهم أنه يكون في مشقة بالغة، فهذا لابد أن يجلب لهم التيسير. يبقى نقول حتى لو ما فيش نص، ما عندنا نص في أكل الميت للمضطر، وعندنا نص في فطر المسافر، لا لو حتى ما فيش نص، طب نعمل إيه لو ما فيش نص؟ قال لك هنشوف. لو أن المكلف ده عشان يؤدي العبادة اللي هي في الظروف الطبيعية فيها قدر ما من المشقة، لكن يجي الإنسان دوت عشان يؤديها هتبقى عليه مشقة زيادة. مشقة زيادة قد إيه؟ طيب قال لك أول ما يوصل المشقة في حقه إلى مشقة أعطى الشرع رخصة بما يماثلها يعطى هو رخصة خاصة، لأن مش كل الظروف الاستثنائية محصورة، فممكن يحصل إنسان ظرف استثنائي معين. إنسان في الصلاة يقول أنه مريض، طيب حيبتدي يتنازل عن بعض أركان الصلاة. أحيانا بيحصل لبس، مثلا واحد عنده خشونة في ركبته فيقوم يجي من بره يقعد على الكرسي، نقول له طب تعالى انت جاي من البيت ماشي، اذا المشي بالنسبة لك امر محتمل والوقوف كذلك، بالذات في صلاة الفريضة اللي مش طويلة، يبقى معكش رخصة في كده. طيب لما بتركع مفيش اجهاد كبير للركبة، ده زيه زي الوقوف، مفيش رخصة في الركوع. طب لما بتسجد، لا دي حركة مؤلمة، السجود في حركة انثناء كبير للركبة. قال له يبقى انت مفروض، احنا كده بدأنا المشقة دي اعلى من الطبيعي، وبدرجة ان الانسان طول ما هو في الوضع ده هيبقى متألم، وغير الألم ممكن الألم يفضل معاه بعد الصلاة، أو ممكن المرض يزيد معاه. يقول لا، النوع ده من المشقة كده يجلب لك التيسير، يبقى هو حيصلي ويأتي بكل أفعال الصلاة لكن السجود هو اللي فيه رخصة. نقول له استبدله بأقرب حالة له، أقرب حالة للسجود القعود. انت عندك مشكلة في القعود ولا لا؟ ما عندوش مشكلة، يبقى يجي في السجود يجلس ويومئ الى السجود. بيحصل كما ذكرنا خلل كتير عند ناس كتير، انه يكون يظن انه مدام عنده رخصة في السجود يصلي الصلاة كلها وهو قاعد، هو قادر على القيام وقادر على الركوع. يبقى بالنسبة احنا نقول الشرع بصفة عامة ليس في شيء مما يشق على العباد فعله مشقة بالغة، انه يبقى تتعطل مصالح الدنيا لو عمله، او يتألم ألم شديد، او يمرض، او نحو ذلك. طب اللي هو مريض اصلا، لا ده ممكن مريض اصلا الافعال الطبيعية دي تمرضه او تؤلمه، فنبتدي نقول كل شيء يتجاوز مقدار المشقة التي كلف الشرع العباد بجنسها يبقى يوجب التيسير. يجي فعل معين في افعال الصلاة هيوجد نوع من الألم ما شفناه زيه في العبادات الايه المأمور بها العباد، لا يبقى ده هيوجب التيسير. ممكن واحد مثلا مريض مرض يعني الخشونة اللي بنقول عليها دي مثلا، لو في درجة طفيفة منها هتخليه يعني يتململ يسيرا، لا دي مشقة وارد، هو مكلف في الحج بالوقوف بعرفة وفي الشمس، وغالبا ما يكون الأمر لا دي من جنس مشقة جاء الشرع بمثلها، ما هوش الألم اللي مستمر ولا تعطل مصالحه ولا انه يمرض ولا انه مرضه يزيد، مع انه مشقته اعلى شوية من بقية الناس. مثلا انسان بدين شوي لما يقف في الصلاة هيبقى تعبان اكتر من اللي مش بدين، ولكن دي مشقة يأتي الشرع بمثلها، يبقى مش هتوجب له التيسير. يبقى امتى هييسر؟ لما تيجي مشقة لم يأتي الشرع بمثلها كما ذكر. ولكن القاعدة دي من أين استفيدت؟ من الله تبارك وتعالى على العباد، حيث ولا سيما في شريعة محمد صلى الله عليه وسلم. لذلك يقول التكاليف المعتادة إذا خرجت في بعض الظروف إلى المشقة والحرج والشد جلب ذلك معه التيسير والتلخيص والتسهيل بطرقه المختلفة كما تقدم في بحث الرخص. فالمضطر ألغي تكليفه بترك الطعام المحرم، والمكره أذن له في النطق بكلمة الكفر، وهكذا قال الله تعالى ما أنزلنا عليك القرآن لتشقى، وقال تعالى يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر، وقال لا يكلف الله نفسا إلا وسعها، وقال في دعاء المؤمنين: ربنا ولا تحمل علينا إصرا كما حملت على الذين من قبل. وهذه الآية الأخيرة: كما حملت على الذين من قبلنا، تدل على أن هذا النوع من التكليف ربما كان واردا على الأمم السابقة، ويؤيده قوله تعالى في حق نبيه صلى الله عليه وسلم، في حق النبي محمد صلى الله عليه وسلم: ويضع عنهم إصرهم والأغلال التي كانت عليهم. إلا أن هناك تكاليف معينة هي ذات مشقة فادحة وهي قليلة جدا، وإنما وقع التكليف بها لأن المصالح المرادة منها أعظم من تلك المشقات، ولا يمكن تحقيقها بوسيلة أخرى، وذلك كالجهاد وإنقاذ الغريق ونحو ذلك. يقول أيضا من القواعد في هذا الباب: لا تكليف إلا بمعلوم، لأن تكليف الإنسان بما يجهله لا يحصل به الابتلاء. التكليف ابتلاء وامتحان، بل الإنسان يبلغ ويعلم أنه مأمور بكذا ثم ينظر ماذا يفعل، فإن لم يكن قد بلغ فإذا لم يحصل الابتلاء، ولا يقال إن هذا مطيع وذاك عاصي، ولا يقال لمن لم يفعل شيء لأنه لم يبلغ أنه عاصي. وإن كان ممكن يبقى ابتداء كان يعرف ان في تكليف ينبغي ان يعرفه فقصر، فيبقى حينئذ عاصي من هذه الحيثية. يقول: ويرى بعض العلماء ان من كان متمكنا من العلم بان نشأ في بلد اسلامي فقصر في التعلم فان ذلك لا يمنع التكليف، كمن زنى ولا يعلم ان الزنا حرام فيلزمه الاثم ويحد. طبعا قضاء عمر رضي الله عنه فيه انه لم يقم الحد او خفف الحد، يعني رجل متزوج زنى حد الرجل جلده، يبقى مش ده الحد، يبقى ده ايه؟ تعزير. يبقى هو بيعاقبه على عقوبة التقصير في معرفة في طلب العلم او في معرفة الحلال والحرام، وليس على عقوبة الزنا، لانه لو اوقع عليه حد الزنا كان هيكون الايه؟ الرجل. يقول: وكمن صلى وهو جنب ولا يعلم ان الجنب مانع من صحة الصلاة فعليه القضاء اذا علم. يقول: وعندي والله أعلم أن الأصل أن الجاهل لا تكليف عليه، لكنه يعامل في بعض الأحكام الظاهرة معاملة المكلف. الأضبط نقول ولكنه قد يعذر أو يؤدب أو يعاقب على تركه للعلم الواجب، ولكنه قد يعامل في بعض الأحكام الظاهرة معاملة المكلف. دي الأضبط نقول له من باب سد الذرائع درءا للفساد بدعوى عدم العلم، والله أعلم. بذلك نكون قد انتهينا فضل الله تبارك وتعالى من القسم الأول من أقسام علم الأصول، اللي بتكلم على الأحكام، تكلمنا فيه على الحاكم والحكم والمحكوم عليه والمحكوم فيه، ونشر إن شاء الله تبارك وتعالى في المرة القادمة في القسم الثاني من أدلة من أقسام علم الأصول والكلام على أدلة الأحكام. السائل يقول: ما حكم قولهم عن العيوب هذا عيب خلقي، هل هذا القول جائز؟ نعم، لأن في عيوب في الخلق، بمعنى أن الله تبارك وتعالى في سنة كونية أن يخلق العباد بهيئة معينة، فلهم مثلا 5 أصابع، ويقتضي أن يبتلي بعض العباد بأنه يتولد ب6 أصابع، ده عيب. هذا العيب لأنه يضر ويعطل مصالح اليد، ابتلي بهذا المرض أو بهذا العيب خلقة، خلق فيه مرض، فلا إشكال. بعض بيتحرج من نسبة هذا إلى الله تبارك وتعالى، كان قضية أن الله تبارك وتعالى مقصود العبارة وهو مقصود صحيح بيان أن الله ابتلى بعض العباد بأن خلقهم بأمراض معينة في خلقتهم هم غير مكلفين بها ولا يحاسبون عليها، بل يخاطبون بفعل وهو الصبر والتداوي. يبقى اللي عنده مرض سواء ولد به أو طرأ عليه هو غير مكلف شيء، تجاه ان هو عنده عيب خلقي او ان هو عنده مرض ولد به او مرض طرأ عليه اللي هو مكلف فعله. طب فعله ايه؟ الصبر وفعله التداوي ايضا. يقول كيف يجمع بين انه لا تكليف بفعل الغير وبين ان الانسان قد يقضي الدين عن الميت او يحج او يعتمر؟ عن نفس القضية قلنا ان فعل الغير قد يكون سبب لخطاب يتوجه للمكلف. فاذا اذا كان هناك ميت عليه دين في خطاب لعموم المسلمين باستحباب قضاء هذا الدين عنه، في خطاب للورثة انه اذا كان هذا الميت ترك مالا وجوب سداد هذا الدين عنه، يبقى ما زال برضو الخطاب يتوجه للمكلف. بس ممكن يكون الخطاب جاء كنتيجة لفعل مكلف اخر، او بعبارة اخرى ان فعل المكلف الاخر كان سبب في وجود خطاب لهذا المكلف، او يكون امر قدري. ما هو الميت ده مش فعله برضه. يعني اذا وجود انسان مات نقول وجود الموت وهو امر قدري محض، وجود موت مسلم يبقى في خطاب للمسلمين اللي هو بينهم ان هم يغسلوه ويكفنوه ويصلوا عليه. فاذا الخطاب توجه لمن؟ للاحياء بفعلهم، بيخاطبهم بان في فعل مطلوب منهم وسبب هذا الفعل وجود امر قدري خلقه الله تبارك وتعالى او فعله بمكلف اخر او بمخلوق اخر. مفيش اشكال في ذلك، دايما الخطاب هيبقى للمكلف بفعل نفسه انه مطلوب انه يفعله او مطلوب انه يكف عنه او انه هو مخير يفعل او لا يفعل. سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت استغفرك.